غير الشعر، كخرسنا أحيانا، صرخاتنا المكتومة، تأتآتنا أمام هول الحادثة، كطمأنينتنا في حضن امرأة نهواها، كالنوم في يد الله. ثم صرخة هنا لا أعرف كيف أزفرها، أريد ما هو غير الشعر، مستذئبا أعوي في برك الدم، أريد حشرة تفترس نفسها وهي خائفة، أريد أن أصير غبارا يضيع خارج المجرات. لا أفهم هذا الذي أنا فيه، نضع أيدينا فتغوص في بقع الأوهام السوداء اللزجة، ثم أسراب من الجراد محشورة في هذا الرأس، جراد لا شكل له لا ملمس، يقضم كل شيء كل شيء، يقرض كل ما فيا ويتركني للريح.